الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، إذا كانت المسافة بين بلد وبلد قرابة 85 كيلو تقريبا وسأذهب ثم أعود في نفس اليوم، فهل الأفضل القصر أم الإتمام، علما أني لا أشعر بالمشقة والتعب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب على هذا السؤال في قاعدتين. القاعدة الأولى أن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا رتبت الشريعة شيئا من أحكامها على علة معينة فمتى ما ثبتت هذه العلة ثبت حكمها، ومتى ما انتفت العلة انتفى حكمها. والشريعة قد رتبت على الدخول في مسمى السفر أحكاما، منها قصر الرباعية إلى ركعتين، فمتى ما وصفت بأنك مسافر فالسنة المؤكدة في حقك أن تقصر. فإن المتقرر عند العلماء أنه لا إتمام في سفر ولا قصر في حضر، وتتضح هذه القاعدة بالقاعدة الثانية، وهي أن كل حكم ثبت في الشرع ولم يرد تحديده في الدليل ولا في اللغة فإننا نحده بالعرف. والشريعة قد رتبت على مسمى السفر أحكاما، ولكنها لم تحدد لنا مسافة السفر، فلا نجد تحديدا لمسافة السفر لا في الأدلة ولا في اللغة، فحينئذ نرجع إلى تحديد المسافة بالعرف. وبناء على ذلك فالقول الصحيح أن كل مسافة عادها أهل عرفك سفرا فهي المسافة التي تترتب عليها أحكام السفر، وما لا فلا. وأظن والله أعلم أن مسافة 85 كيلا تعتبر سفرا بغض النظر عن مدة قطعها وبغض النظر عن مدة السفر أقليلة أم كثيرة. وبناء على ذلك فالأقرب عندي في هذه المسألة بناء على هاتين القاعدتين أن من كان بينه وبين البلد التي يريدها خمسا أن من كان بينه وبين البلد التي يريدها 85 كيلا فإنه يعتبر مسافرا حتى وإن كان سيذهب إلى هذه البلد ويرجع في يومه، في أصح قولي أهل العلم. وبما أننا وصفناه بأنه مسافر فالسنة المؤكدة في حقه أن يقصر، والله أعلم.